الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهي الآية 30 من سورة البقرة. واذكر يا محمد، وإذ قال ربك للملائكة، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك للملائكة. وأذكر هنا بمعنى أذكر لهم، يعني أخبرهم بهذه الآيات وبهذا الكلام وبهذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر هذا الأمر. أو ممكن تكون بمعنى تذكر، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه بهذه الحكاية وهذه القصة قبل ذلك، فأذكر بمعنى تأتي بمعنى تذكر على هذا الوجه. إذ قال ربك للملائكة، الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة، وفي هذا طبعا دليل على أن الله سبحانه يتكلم وأنه يكلم الملائكة وأنه يقول وأن الملائكة تسمعه. والملائكة هم عباد مكرمون خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة، ويأتي تفصيل هذا في محله. ماذا قال الله سبحانه وتعالى للملائكة؟ قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل هنا اسم فاعل بمعنى سأجعل، يعني جاعل في ما يستقبل، إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة هو من يستخلف، يعني قال يخلفني أو يخلفني في تنفيذ أحكامي، كأن يذهب مثلا الحاكم أو الرئيس ثم يخلف غيره مكانه ليقوم بمسؤولياته وواجباته ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يجعل خليفة عنه في الأرض، بمعنى أنه يقوم بأحكام الله وبتطبيقها وتنفيذها، في تنفيذ أحكام فيها، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو مخلوق مباشرة كما حكى الله سبحانه وتعالى من الطين على ما جاء في النصوص في الكتاب والسنة، بخلاف قول الداروينيين الذين يقولون أن له سلف مشترك ونحو ذلك من هذا الباطل وهذا الكذب. والنظرية الداروينية مخالفة لأصول عقيدة الإسلام، ومن أهم المخالفات الشرعية أو المخالفات العقدية بينها وبين عقيدة الإسلام مسألة خلق آدم. فآدم عليه السلام خلق مباشرة، وكان هو أول البشر، وهو خلق مباشرة من الطين، ونفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح. قالوا الملائكة تخاطب الله سبحانه وتعالى: أتجعل فيها، يعني أتجعل في الأرض من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهي لا تعترض، يعني احنا قلنا أن الملائكة مخلوقة منه وأنها لا تعصي الله عز وجل، لكنها هي تسأل: أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالمعاصي والذنوب والكبائر والإفساد في الأرض والضلال، ويسفك الدماء بإراقة الدماء والقتل ونحو ذلك، والقتل بغير حق، كما فعل بنو، يقول هنا الشارح: كما فعل بنو الجان وكانوا فيها. طبعا هذه الرواية أو هذا الكلام بعض المفسرين ذكره وبعض أهل التأريخ، لكن لا يثبت بنص، يعني لا يثبت هذا بنص شرعي. والذي ألجأهم إلى هذا أن الملائكة من أين عرفت أن الله إذا جعل في الأرض بشرا أنهم سيسفكون الدماء وسيفسدون في الأرض ونحو ذلك؟ فقالوا أن هناك من المخلوقات التي كانت تعيش قبل آدم على الأرض، وقالوا يعني بعضهم قال الجان وبعضهم قالوا يعني مخلوقات أخرى ونحو ذلك، وأن هذا كان فعلهم أنهم فعلوا ذلك. ولذلك قال هنا: فلما أفسدوا، يعني الجان، أرسل الله عليهم الملائكة فطردهم، يعني من الأرض، إلى الجزائر، جمع جزيرة، وليس المقصود البلد المعروفة، فجزيرة تجمع على جزائر وعلى جزر والجبال. طبعا هذا الذي ذكره هنا هو مذكور في كثير من كتب التفسير والتاريخ، لكن لا يثبت هذا بنص. وكما ذكرت لك الذي أحوجهم إلى ذلك هو كيف عرف الملائكة أنهم كانوا، يعني أنه الله سبحانه وتعالى إذا خلق في الأرض بشرا أنهم يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. فقالوا لابد أنه كان يعيش على الأرض قبلنا الجان أو نحو ذلك، وفعلوا هذه الأفعال. ثم يقولون الملائكة: ونحن، هذه جملة حالية، ونحن نسبح بحمدك، يعني نسبح وننزهك ملتبسين بحمدك، بأن يقولوا سبحان الله وبحمده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهم يقولون نحن نسبح بحمدك، يعني نقول سبحان الله وبحمده، فهذه صيغة تسبيحه. ونقدس لك، أي ننزهك، التقديس معنى التنزيه، ونقدس لك بمعنى نقدسك، واللام هنا زائدة للتوكيد. فنحن أحق بالاستخلاف، يعني هذا هو مقصودهم من ذكر هذه الجملة الحالية، يعني لماذا أو لما تخلق في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء في حين أننا يعني مخلوق، أننا مخلوقون نسبحك وننزهك ونقدسك ونمجدك، فنحن أحق بأن تستخلفنا، نحن أحق بالاستخلاف. نعم، قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، فكان هذا جواب الله عليهم. لابد أن الله له من الحكم ما يخفى عليهم. إني أعلم ما لا تعلمون، لأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بالملائكة وبغيرهم، محيط بكل شيء كما مر معنا، ويعلم من الأمور الغيب، من أمور الغيب والأمور الخفية ومن الحكم ما لا تعلمه الملائكة. إني أعلم ما لا تعلمون من المصالح في استخلاف آدم، وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي، ولذلك لما استخلافهم يعني ظهر في الأرض أنبياء عظماء أطاعوا الله وعبدوه، وظهر أولياء لله عبدوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوه، وظهر عبد الله بين الناس وبين الخلق، ويعني هناك حكم عظيمة جدا من إنزال أو خلق هؤلاء البشر وإنزالهم على الأرض واستخلافهم في الأرض، وفيهم المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم، تظهر حكم الله وآثار الآثار الله سبحانه وتعالى تظهر في خلق هؤلاء البشر وفي العدل والحكمة بينهم. فقالوا يعني الملائكة، قيل أنهم قالوا هذا الكلام فيما بينهم، وأيضا ذكر هذا لم يأتي بنص، يعني ذكر هذا عن الملائكة أيضا لم يأتي بنص، ويذكره بعض المفسرين، قالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم، يعني هم يحسبون أنهم أكرم المخلوقات لأنهم سابقين على البشر، وأنهم فضلوا برؤية الله سبحانه وتعالى والقرب منه، وأنهم يطيعون الله دائما لا يعصونه ونحو ذلك. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. لماذا؟ قالوا لسبقنا له، يعني لسبقنا في الخلق، ورؤيتنا ما لم يره، يعني ما لم يره هذا المخلوق الذي يأتي بعدنا. فخلق الله آدم من أديم الأرض، من وجه الأرض، وآدم سمي طبعا الأدمة هي السواد، وسمي آدم بهذا الاسم لأن الله قبض قبضة من الأرض، من جميع الأرض كما سيأتي، وخلقه منها فسمي آدم. نعم، من أديم الأرض أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، ولذلك جاء من ولد آدم الأسود والأبيض والأحمر وغير ذلك، وعهنت بالمياه المختلفة، يعني على اختلاف يعني المياه المخلوقة في الأرض، ولذلك يأتي طباع الناس مختلفة وألوانهم وبشرتهم ويعني طريقة يعني خلقتهم وتعاملهم ونحو ذلك، وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. نفخ الله سبحانه وتعالى أن احنا عندنا الحياة هي أن تخالط الروح هذا الجسد، والموت هو أن يفارقه، تفارق الروح الجسد، هذا هو الموت والحياة. فعندما نفخ الله في آدم الروح صار فيه الحياة، صار حيوانا، صارت فيه الحياة وصار له شعور وإحساس بعد أن كان جمادا، بعد أن كان يعني رملا أو طينا وبعدين فخارا ونحو ذلك كما مر بمراحل الخلق. وعلم آدم الأسماء كلها. هنا سيأتي استدلال أو برهنة الله سبحانه وتعالى للملائكة ما ذكره لهم من علمه وحكمه العظيمة التي هم لم يطلعوا عليها. وعلم آدم الأسماء، أي أسماء المسميات، علمهم الأسماء، ليس المقصود هنا بالاسم ما يقابل الحرف والفعل كما هو معلوم في علم النحو، وإنما الأسماء يدخل فيها الأسماء والأفعال والحروف، فهو علمهم أسماء الأشياء، سواء كانت هذه الأشياء جمادات أو ذوات، أو كانت أحداث وأفعال أو روابط، المهم أن هي أسماء الأشياء، أسماء المسميات، أسماء المعاني، فهو علمه الأسماء. طريقة التعليم فيها خلاف كثير، وسيتعرض هنا يعني ربما يتعرض لمسألة التوقيف. ولذلك هنا قال أسماء المسميات كلها حتى القصع والقصيعة والقصيعة والفسوة والفسية بأن ألقى في قلبه علمها، ألقى في قلبه علمها. فهو هنا تعرض لمسألة أصل اللغات، هل أصل اللغات من تواضع البشر أو من بالتوقيف من الله سبحانه وتعالى، هو الذي علمه لآدم مباشرة كل الأسماء كما في هذه الآية، أو أنه يعني بالمذهب المختلط كما ذهب إليه الباقلاني وغيره ممن قالوا أنه علمهم أصول هذه الكلمات وأصول الأسماء، لكن بعد ذلك البشر يتواضعون على ما يستحدث لهم من المعاني فيسمونه، أو مذهب التوقف. عندنا أيضا مذهب الذين توقفوا في هذه المسألة لتكافؤ الأدلة، طبعا يختلف مذهب التوقيف عن مذهب التوقف. التوقيف يقولون أن الله هو الذي علم آدم هذه الأسماء كلها مباشرة فهي توقيف من الله، وأما التوقف فهو الذي يتوقف في الحكم في المسألة لتكافؤ الأدلة أو عدم وضوحها له أو نحو ذلك. حتى الذين قالوا بالتوقيف، هل قال يعني هل الله سبحانه وتعالى علمها له مباشرة هكذا بأن لقنها له، أم أنه ألقى في قلبه علم هذه الأسماء أو نحو ذلك؟ فهو هنا قال في هذا القول بأن ألقى في قلبه علمها، ثم عرضهم. عرض ماذا؟ عرض الأشياء التي علم آدم أسماءها، فعرض عليهم الأشياء المسميات التي علم آدم أسماءها. وفيه تغليب العقلاء، يقول هنا فيه تغليب العقلاء لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم عرضهم، فجاء بضمير العالم أو ضمير العاقل، لم يقل ثم عرضها وإنما قال ثم عرضهم، وهذا تغليب للعقلاء أو العلماء على غيرها من الجمادات رغم كثرة الجمادات، لكن لشرف أهل العقل. نعم، على الملائكة يعني عرضها عليهم أو عرض هذه المسميات عليهم من أجل أن يخبروه بأسمائها، لأن ما الذي سيشرف آدم المخلوق من الطين والتراب على الملائكة المخلوقة من نور؟ سيشرفه علمه، فالعلم هو الذي يرفع صاحبه إلى هذه المنزلة. فقال لهم تبكيتا لهم وبرهنة عليهم، أنبئوني يعني أخبروني، والإنباء بمعنى الإخبار، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، عرفوني هذه الأسماء، أسماء هذه الأشياء وهذه المسميات إن كنتم صادقين في ادعائكم أنه لن يخلق الله سبحانه وتعالى أحدا أعظم وأفضل وأعلم منكم. فإذا كنتم صادقين في هذا الادعاء فأخبروني بأسماء هذه المسميات، وإذا كنتم أحق بالاستخلاف كما ادعيتم فأخبروني بأسماء هذه المسميات. قالوا سبحانك، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، فالملائكة من طبيعتها وصفتها تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيها لك عن الاعتراض عليك، حتى لا يفهم أنه أن سؤال الملائكة سؤال اعتراض، لا، هو سؤال يعني سؤال الذي يتفهم الأمر، سؤال الذي يسترشد فيه، الذي حضر له معنى فيريد جلاء هذا الأمر عن نفسه. قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، ليس عندنا من العلم شيء إلا ما علمتنا إياه، والله لم يعلمهم أسماء هذه الأشياء، فبالتالي ليس عندهم منه علم، والله هو الذي علم لآدم هذه المسميات أو هذه الأسماء أيضا. نعم، فإنك أنت، طبعا تأكيد للكاف، أنت هنا الضمير المنفصل تأكيد للكاف، لأنه كان يصلح إنك العليم الحكيم، لكن جاء بهذا الضمير توكيدا فقال إنك أنت العليم الحكيم، يعني لا غيرك، الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته، فعلمه وحكمته محيطة بالأشياء، لا يخرج ولا يأتي منه شيء عبث، بل كل أفعال الله سبحانه وتعالى حكمة، خلافا لمن نفى حكمة الله وتعليل الأشياء، وعلمه محيط بالأشياء الكليات والجزئيات، خلافا لمن قال أن الله يعلم بالكليات دون الجزئيات. قال يا آدم، الله سبحانه وتعالى توجه بالخطاب إلى آدم بعد أن أخبرهم أنهم لا يستطيعون تسمية هذه الأشياء ولا معرفة هذه الأسماء، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هنا يقيم هذا البرهان عليهم بأفضلية آدم من خلال ماذا؟ من خلال العلم. أنبئهم أي أخبر الملائكة بأسماء هذه الأشياء، هذه المسميات التي علمها الله قبل لآدم، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فلما أنبأهم، لما أخبرهم بأسماء هذه الأشياء، قال تعالى لهم موبخا لهم وأيضا مقررا عليهم ومبرهنا عليهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني ما غاب عنكم في السماوات والأرض، الغيب ما يغيب عن الإنسان سواء كان في الماضي أو في المستقبل أو حتى في الحاضر، فأنا الذي خارج هذه الغرفة لا أرى هذا غيب بالنسبة لي، فالغيب هو ما غاب عن الشخص. فألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أعلم ما تظهرونه من قولكم أتجعل فيها وغير ذلك مما ذكر، وما كنتم تكتمونه وتسرونه من قولكم ألن يخلق الله سبحانه وتعالى أو ربنا أكرم عليه منا والأعلم. الله يعلم خفاياكم وخباياكم ويعلم ما لا تعلمونه من أمور الغيب والحكم العظيمة. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا، يأتي هنا الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن شرف آدم على الملائكة بعلمه الذي علمه الله إياه، يقول وإذ قلنا للملائكة، يعني واذكر يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قلنا للملائكة، وهنا الضمير جمع للتعظيم، اسجدوا لآدم، فأمرهم بالسجود لآدم. قال هنا سجود تحية بالانحناء، طبعا السجود فعل من أفعال العباد، هو فعل تسجد مثل أن تنام تضطجع، فهذا فعل وهذا فعل، لكن نحن تعبدنا بالسجود عبادة لله ولم نتعبد مثلا بوضع الاضطجاع، فهذه الأفعال أفعال جعلية، الله سبحانه وتعالى يعطيها صفة العبودية أو العبادة أو ينزعها عن العبودية، فلو تعبدنا الله بأن نستلقي بدل السجود لكانت هذه هي العبادة. فهنا لم يكن في هذا الوقت السجود أو الصفة هذه هذا الفعل متصف بصفة العبادة، ولذلك إخوة يوسف سجدوا له وخروا له سجدا، فلم يكن هذا عبادة وإنما كان تحية وإكراما وغير ذلك، وهذا يجري. أما بعد وقد تعبدنا به في شريعتنا، ولهذا صار السجود في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وعبادة مخصوصة تأتي في الصلاة وفي غير الصلاة من العبادات المعروفة كسجود التلاوة وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر ونحو ذلك. فسجدوا إلا إبليس، فامتثلوا مباشرة، الملائكة امتثلت إلى الأمر الله مباشرة فسجدوا إلا إبليس. وهنا إذا كان إبليس ليس من الملائكة على ما هو مذهب الجمهور فيكون الاستثناء منقطع، يكون الاستثناء منقطعا. هو قال هنا هو أول جن كان بين الملائكة، نعم قيل وهذا مذهب الجمهور أن إبليس لم يكن ملكا ولم يكن من الملائكة، هو كان من الجن وكان يتعبد لله عز وجل مع الملائكة، لكن هل هو أبو الجن أم أنه أحد الجان وهو أبو الشياطين يعني كفرة ومرضة الجن؟ هذا الذي ذهب إليه جمع أيضا من أهل العلم باستدلالا بقول الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو وهم لكم عدو، فالإبليس وذرية إبليس هم الشياطين، هم مرضة الجن، هم الذين يعادون بني آدم، فيكون هو أبو الشياطين خاصة وليس أبو الجن جميعا، لأن الآية ذكرت أن ذريته كلهم أعداء للبشر، ونحن نعلم أن الجان فيهم المسلم وفيهم الكافر كما قال تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فسجدوا إلا إبليس أبى، يعني امتنع ورفض عن السجود استكبارا وعلوا واستعلاء، نعم امتنع عن السجود واستكبر تكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فانظر إلى هذا القياس الفاسد، يقيس الأفضلية من خلال أصل الخلقة، فهو اعتبر أن النار كعنصر أفضل من الطين كعنصر، وأن المخلوق من النار لابد أن يكون أفضل من المخلوق من الطين، فانظر إلى هذا القياس الفاسد الذي أقامه، فكان يعني سببا في ضلاله وجعله من يعني أشر المخلوقات على الإطلاق. وكان من الكافرين، يعني صار من الكافرين، فهو لم يكن قبل من الكافرين وإلا ما توجه إليه الخطاب بالطاعة والعبودية، وما كان يتعبد مع الملائكة، لكنه صار، كان يعني صار، وكان تأتي أحيانا بعد صار كما سيأتي معنا في هذه الصفحة، وتأتي أيضا مسلوبة الزمن فلا تدل على الزمان الماضي كما يأتي مثلا كثيرا في صفات الله، وكان الله بما تعملون خبيرا، وكان الله عليم عليما خبيرا ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى كان ولا زال عليم، يعني لم يكن عليما ثم ماذا، وإنما هذه كان مسلوبة الزمن، فتأتي أحيانا كان مسلوبة الزمن. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا يعني قال الله سبحانه وتعالى لآدم أسكن أنت، أنت هنا الضمير المنفصل توكيد للضمير المستتر وجوبا في الفعل أسكن، لأن الضمير لأن الفعل الأمر أسكن يستتر فيه وجوبا ضمير أسكن أنت، كما أقول لك أسكن البيت، افتح الباب يعني افتح أنت، أسكن أنت. فجاء هذا الضمير المنفصل توكيد للضمير المستتر من أجل أن يعطف عليه وزوجك، فيأتي هنا الاسم الظاهر يعطف على هذا الضمير الظاهر ليعطف عليه وزوجك، وهي حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر. هذا على ما ذهب إليه مجموعة من أهل العلم استدلالا بقول الله تعالى وخلق منها أو جعل منها زوجها، وحديث النبي يعني ضم هذه الآية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى ونحو ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فضم الآية مع الحديث وجعل، فقال الله سبحانه وتعالى أن خلق منها زوجها وجعل منها زوجها، وأن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها خلقت من ضلع أعوج، فضموا الآية مع الحديث واستخرجوا منها أن حواء أخرجت وخلقت من ضلع آدم. وبعض أهل العلم يقولون لا، وأن المقصود هنا بالحديث أن يعني تمثيل وتصوير لخلقة المرأة، وأن فيها نوع من العناد ونحو ذلك، ويعني عدم استقامة في طبعها ونحو ذلك، وأن الآية لا تدل على ذلك وأولها، والله أعلم. أسكن الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، وجاء تفسير الجنة قبل، وهي الحدائق أو الحديقة الملتفة بالأشجار التي فيها من أنواع النعم. وطبعا الجنة هل المقصود بها هنا جنة الجنة التي جنة الخلد التي يخلد فيها المؤمنون بعد ذلك أم لا؟ هذه مسألة بحثها كثير جدا وطويل، وفيه أدلة كبيرة جدا يستعصي على كثير من أهل العلم القطع فيها. ذكر ابن القيم في أحد كتبه أدلة القائلين بكل قوي من هذه، واستحضر وجمع الأدلة، والمسألة فعلا يعني متكافئة جدا، ويصعب على يعني الذي ينظر في كل الأدلة أن يقطع أو حتى يرجح أحيانا، يعني يصعب حتى أحيانا الترجيح بقول في هذه المسألة. وكل منها أكلا رغدا، وكل منها رغدا يعني أكلا رغدا، فيكون رغدا هنا نائب عن المفعول المطلق. الرغد هو الواسع، تقول عائشة عائشة رغدة يعني هنية واسعة فيها يعني سعة وإمال ونحو ذلك، لا حجر فيه، حيث شئتما في أي مكان شئتما من هذه الجنة، لكن إلا هذه ولا تقرب هذه الشجرة، يعني بالأكل منها، يعني ليس المقصود أنهم لا يقربوها بالمكان أو لا يقطف، لا هو المقصود هنا المنع عن الأكل، كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، المقصود ما المقصود بتحريم الأمهات النظر إليها، لا النكاح، فلا نكاح. كذلك هنا تقرب هذه الشجرة بالأكل منها، فهي محرم عليهم الأكل من هذه الشجرة، قيل هي الحنطة، قيل هي الكرم كما ذكر هنا، وقيل غير هذه، طبعا الكرم هو العنب، وأيضا لم يأتي هذا بنص واضح يبين لنا أو نص يعني من الشريعة يبين لنا نوع هذه الشجرة، وهذا أيضا مما يعني لا يحتاج إلى معرفته. فتكون من الظالمين يعني فتصير إذا فعلتما ذلك من الظالمين، يعني إذا فعلتم ذلك وإذا أكلتم من هذه الشجرة تصير من الظالمين، نعم، لأن الظلم هو ارتكاب المحرم من الظلم، مخالفة أمر الله من الظلم، وضع الشيء في غير موضعه من الظلم، المعصية ظلم، فهم إذا عاصوا الله سبحانه وتعالى وأكلوا من الشجرة فهذا ظلم، ظلم لأنفسهما في المقام الأول. قال فأزلهما الشيطان عنها، أزل بمعنى أزلت القدم بمعنى يعني انزلقت، وربما يأتي بمعنى ابتعدت، فهو هنا قال فأذلهما الشيطان، يعني إبليس أذهبهما أبعدهما عن الجنة بسبب المعصية هذه التي يعني حسنها لهم وجعلهم يرتكبوها. قال هنا وفي قراءة، يعني في القراءة الثانية، فأزالهما الشيطان عنها، يعني فنحاهما، نحاهما عن الجنة بسبب المعصية عنها أي الجنة، بأن قال لهما يعني ما سبب هذه التنحية وكيف وسوس لهما، كما سيأتي معنا في عدد من الصور منها صورة الأعراف. هل أدلكما على شجرة الخلد، يعني قال هل أدلكم على شجرة الخلد، طبعا في الآية هل أدلك على شجرة الخلد، فهل هنا الخطاب كان لآدم وحده أم للاثنين معا كما ذكر هنا هل أدلكما على شجرة الخلد. وقاسمهما بالله، يعني حلف لهما إنه لهما لمن الناصحين، يعني يقسم لهما أنا ما أدلكم على الأكل من هذه الشجرة إلا لمصلحتكما ولأجل أن تخلدا فلا تفنيا أبدا ولا تموتا. انظر كيف دخل عليهما، وانظر عندما صدقا ماذا حصل لهما، لتعلم أن إبليس لا يدل على خير والذي يسعى خلفه يكون هذا يعني جزاؤه. فأكل منها يعني من الشجرة فأخرجهما مما كانا فيه، أخرجهما من الجنة من النعيم الذي كانا فيه. وقلنا اهبطوا يعني إلى الأرض، واعلم أن آدم وحواء إنما خلق للأرض. الله سبحانه وتعالى من أول الأمر قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالله عز وجل من إيماننا نحن بقضاء الله وقدره أن الله يعلم ما سيحدث في المستقبل، ما هو كائن، فالله يعلم أنه سيخلقهم في الجنة وأنهم سيعصيان وأنه سينزلهما ويهبطهما للأرض، وهو أصلا خلقهما للأرض ابتداء، فهو قال إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يخلقهما. فبالتالي ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحواء للجنة ابتداء وإنما للأرض ابتداء، هذا أمر. الأمر الثاني، كان سبب إنزال آدم وحواء من الجنة إلى الأرض المعصية التي ارتكباها معا، ولم يكن سبب ذلك أن حواء هي التي كانت سبب في إنزال أو إهباط آدم من الجنة كما يدعي بعض أيضا المخالفين، لا، وإنما هذا بسبب المعصية التي وسوس بها إبليس لهما، وكان هما سببا بعد ذلك بسبب المعصية هذه في الإنزال والإهباط إلى الأرض. قال إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، يعني اهبطوا، هنا الواو والجمع، فلماذا جمع جاء بواو الجمع وهما اثنان، فقال إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من الذرية، لأن ذرية آدم في صلبه، ذرية آدم موجود معه في صلبه. قال بعضكم، بعض الذرية التي هي في صلبه لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، ليس المقصود أن حواء وآدم بعضهم لبعض عدو، لا، المقصود ما يأتي من ذريتهم يكون بعضه لبعض عدو، وهذا الذي يعني نراه الآن بأعيننا من ظلم بعضهم بعضا. ولكم في الأرض مستقر، المستقر هو موضع الاستقرار والقرار، موضع الاستقرار والقرار، فالله سبحانه وتعالى مهد الأرض وهيئها لاستقرار الناس والإنسان على الأرض، ومتاع إلى حين، لكم فيها أيضا أن تتمتعوا بما جعل الله لكم فيها من أنواع النعمة وأنواع العطاءات وأنواع الرزق إلى مدة هي وقت انتهاء هذه الآجال، ثم تعودون إلى الله وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات، طبعا قرأت هذه الآية بقراءتين، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فإما برفع الأولى ونصب الثانية أو العكس. فعلى الأولى ألهمه إياها، تلقى آدم من ربه كلمات، يعني الله ألهم آدم هذه الكلمات، فآدم هو الذي تلقاها من الله من أجل أن يدعوه بها ومن أجل أن يتوب بها. على القراءة الثانية، قراءة نصب آدم ورفع كلمات، أي جاءه كلمات، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا، فإما أن الله سبحانه وتعالى أوحى لآدم بهذه الكلمات من أجل أن يتوب بها ويدعو بها، وإما أن آدم دعا بها الله سبحانه وتعالى فتاب عليه، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها آدم فتاب الله سبحانه وتعالى عليه قبل توبته، معنى أنه تاب عليه يعني قبل توبته، فالله التواب يعني الكثير لقبول توبة عباده، إنه هو التواب يعني كثير القبول لتوبة عباده، فهو تواب على عباده رحيم بهم، التواب على عباده الرحيم بهم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الوجه، والحمد لله رب العالمين.